كيف يعني ما فهمت القاضي مش بالقائم؟ ايه من مشرف صار الصائم في الاردن اللي كانت في الاردن من شهر رمضان يساعد. الجمعية تقوم بمشروع تفطير الصائمين في رمضان يساعد. السؤال الخاص تكرر هو أحق يجد أكبر قلت يا شيخ وهذه المؤسسة يا شيخ قائمة على شؤون المسلمين لا مشاريع هي أصلا قامت على إنسار التوحيد تريد إنسار التوحيد في العالم الإسلامي هذا هو الواجب ولكن لما رأت الحالة الماسة للمسلمين والفقر الشديد قدمت التوحيد في الطبق من طعام ومن غذاء حتى يتقبل الناس لكن هل هذا التطبيق صحيح؟ والله نقول مثلا ببناء المطابخ يعني تقديم التوحيد في طبق هل هذا صحيح من حيث الواقع؟ لا يمكن الاطروع غير كذلك مثلا نقيم احد المطاعم مثلا ونجعل بجنبه مكان للتدريس فالناس مثلا في الصومال كذلك ينشئ من المجاعة ويجعل اذا جاء الاستجادة من الطعام كذلك الزوج مستحيل طيب بالنسبة لما سألت في اول كلامك افطار الصائم هنا في الاردن هل كان كذلك؟ يعني كان مكرون بالدعوة للتوحيد؟ نعم شيخ اثناء يعني قدام الاذان بربع ساعة ونص ساعة وقام الدروس وفي اي منطقة كان هذا في العام تقول؟ في العام الماضي في مكان في الاردن كان في الاردن في الاخوان عندهم خبر المشايخ الاخ علي والله انا رايي ان اشتغال الجماعه المسلمه بالجمعيات الخيريه هذا يصرفهم عن الواجب الاول لان القيام بمشاريع خيريه يستطيع ان يقوم بها العامه من الناس وليس الخاصه الخاصة يجب عليهم أن يقوموا بما لا يستطيع أن يقوموا به الآخرون ولا ينبغي أن يتنزلوا ليعملوا ولو كان العمل عملا خيريا فيضعوا ما هو الواجب عليهم أو على الأقل الأوجب عليهم فنحن رأينا كثيرا من الإخوان الذين قامت دعوتهم على أساس الدعوة إلى كتاب السنة وبخاصة منهما التوحيد شغلوا بالمشاريع الخيرية عن متابعة الدعوة التي كانوا نذروا أنفسهم لها ولذلك ما نرى لطلاب العلم أن يجلوا أنفسهم بمثل هذه الأمور التي هي تعتبر من النوافل وليس من الفرائض هذا ما عندي يعني ما سألت أي شيخ إذا كان القائم عليه مثلا هؤلاء وصلنا بالعلم يكون الإشراف فقط الشيخ وعندهم الدروس في المساجد وعندهم الدعوة وعندهم أنشطتهم الإسلامية الأخرى إنما قيامهم على هذه الإشراف فقط والقائمين عليها في العمل وفي التنفيذ وفي المتابعة من عامة الناس بس هؤلاء يعني يوجهون هؤلاء العامة من أجل الطريق الصحيح لا مانع حينما يكون الأمر كما تقول لكن أنا قصدي توفير الجهود بما هو الأوجب بالنسبة للذين يستطيعون القيام بما هو الأوجب نعم هذا غرضي تفضل ماذا عندك؟ يا جماعة أسأل جزاك الله خير السؤال الأول هل يشترط إقامة الحجة في التبديع والتفسيق؟ والله على الجواب يختلف اختلاف البلاد وباختلاف السكان

لكن ما أعتقد أن هذا هو سؤالك. يكون الأول يا شيخ، يكون الأول مثلا ولا يصلي يا شيخ ولا يقيم الصلاة ولا العلاقة لسان إلا مثلا يتشاهد فقط، يقول أنه في البطاقة مسلم مثل إخواننا في أصل الهرسك، مثل إخواننا في أصل الهرسك هرسك. نعم بطنا ولا هرسك، في ناس بيتبادل الاسم أخرى موحدين، ولكن الناس العاطفة الآن يتبرعون للهرسك في يعني كثير يعني. أما إخواننا الآخرين في البلاد العربية الأخرى وفي البلاد الإسلامية الأخرى من التوحيد ولا يأتيهم التبرع هذا، فأريد أن مثلا أن آخذ جزء من هذا التبرع إلى هؤلاء. طيب لو قيل لك أصرف هذا المال لناس من الكفار تأليفا لقلوبهم، ماذا تفعل؟ أفعل أصرف. ما تصرف لآخرين المسلمين؟ والله هم السؤال يا شيخ. أعطيتك الجواب الله يهديك. أنتوا بيقولوا بالتعبير السوري أنتوا اثنين بتسلموا على بعضكم البعض. جزاك الله خير. هذا صاحبنا بيعرف أن الشيخ عجود. عجود. الله يبارك فيك. هو كذلك إن شاء الله. ولا هو يعني يعمل هيك مجانا؟ والله يا شيخ نغضب على فعله هذا. الله يحسن يا شيخ. بسم الله. اللهم آمين. يا بس الشيخ المشكلة حكيت مع الخطيب منتهي باللسه منتهي، حسيت بالسواك يا شيخ، انا أتيت بسواك عندي في السيارة فقال الشيخ بدون أسماء نضى وقت. نعم لعل الله ينبتها من جديد، بس الله ذلك يا شيخ، وما ذلك على الله يا عزيز. مثل الشيخ الطعام عند الزوجات اللي كان سن معدد، هل اشترط فيه العدل أم لا؟ الطعام واجب ولا لسه واجب؟ أو لأقول بعبارة أخرى، الإطعام واجب والإلباس؟ الإلباس واجب. واجب. يجب العدل في الإلباس؟ نعم. ولماذا لا يجب هناك؟ دخول رجل على زوجة الثانية يطعم عندها. ما تقول لا. إيش كان سؤالك؟ أي سؤال يعني؟ دخول عند الزوجة؟ اي نعم يطعم عندها. تأكل من طعامها؟ من طعامك، من طعام موجود عندها. ما عارف، لكن هو من كيسها ولا من كيسك؟ من كيسي أنا. إذن من طعامك. اي نعم. ايش فيها؟ لعلك هو شواش على أريد تركي. لعلك تمنع الزوج أن يطوف على نسائه بدون مس؟ ما لكم لا تنطقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في الليل. أنا ما أسألك، أنا أريد بس لعلك تقول لا. حتى أقول لك هذا كهذا أيضا. يا شيخ بالنسبة للبس الخاتم الذهب الرجال، يلا أنت أنا فاسد من النساء. نعم من النساء، لأن البراء بن عازب رضي الله عنه لبس الخاتم. نحن مشكلتنا للنساء مو للرجال. مشكلة الرجال انتهي منا. لا أنا أقصد الرجال. سبحان الله. هذه مشكلة منتهي منها العلماء. فكيف أنت تقصدها؟ أنا حسنت ظني فيك، ظننت أنك أردت أن تقول نساء فقلت الرجال. لا أنا أقصد الرجال. أنا عارف. ما أدري ما رأيك فيها. سبحان الله، وهل هناك رأي مع النص؟ لا، لأن الاسم، لأن البراء ابن القيم رحمه الله قال إن البراء لم إنه ما أورده النهي، وعمن هو الذي روى حديث النهي، فما العلة في هذا؟ ما أدري هل أنت تنقل بدقة عن ابن القيم أم لا؟ نقلته أنا جوابي على وجهين. أحد الوجهين، ما علمك في قاعدة العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ ما هو راجع عندك؟ العبرة برأيه ليس برأيه، ليش بروايتي؟ إذا بروايتي مش راوي. نعم. طيب طبقت هذه القاعدة هنا؟ لا ما طبق. لماذا؟ لا أدرك. فقد أدركت. أطبق. لأنه اشتبه. لو معليش معليش، عفى الله مثلا. نقول نحن قد أدركت. نعم. يعني أخذت الجواب. ماشي؟ في لسه عندي واحدة ثانية. خبأتها لك، وهي أن يكون البراء فهم خصوصية الرسول له بإلباسه خاتم الزعم، وهذا قاله بعض العلماء. لذلك قلت لك لا أدري أنت تنقل عن المقيم بدقة أم لا. وعلى كل حال العبرة على الراوي والناقل، فأنت الآن راوي وناقل، والجواب فتقدم لك سواء أصبت النقل أم أخطأته. صح؟ جزاك الله خير. لكن هل تسمح لي بأن أسألك ما رأيك في خاتم الذهب للنساء؟ أنا الآن مش قلت؟ قلت والله أعلم. وماذا لازم من قال في أمر ما الله أعلم؟ أريد منك. كيف تريد مني؟ لا، أردت أنا أوضح لك ماذا أقصد بالسؤال. إذا كان عندك زوجة وأنت لا تعلم ما حكم خاتم الذهب، فمن ناحية العملية ماذا يكون عملك؟ هل تلبسه خاتم الذهب أم لا؟ كنت أتوقف عنك حتى أسأل أهل العلم. كيف؟ أتوقف في هذه المسألة. وهل أنت متوقف فعلا؟ لا، حتى أسأل. كلام أتوقف فعلا. بس يمكن الأخ يتكلم بعموم الحديث يحل الذهب للنساء. نعم، لكن أعتقد أنه هو وجميع الحاضرين معه لا يعتقدون، لا يؤمنون بعموم الحديث. إيش رأيك؟ هل تؤمن بعموم الحديث؟ لا يا شيخ. ها؟ في حديث مقيد يا شيخ. هذا هو. إذن هل يؤمن حين ذاك بعموم الحديث؟ لا ما يؤمن. بس في هذا النقطة يا شيخ وعامل هذا. وبحثنا في هذه النقطة. وبحثنا في هذه النقطة. هل الحديث عام؟ والله أنتم أقول لي شيخ أنتم لكم كتاب في هذه المسألة. مو كتاب، بحث في كتاب. يا دار الزفاف. يلا بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذول قبل ما يصدوا، هذول بيصدوا صدى خاصة، عارفه تعرف صباح الفاكهة كيف يكون أبيض يصير خاصة التفاحة خاصة التفاح والموز أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر أولئك قسم كائس الذين يقولون الإسلام لب وخشب رسول الله يعني عشان فرقوا هذا صار في يوم زي هذا أني على الصلاة نعم لا حول ولا قوة إلا بالله أني على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله أني على الفلاح لا حول ولا قوة أني على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم اللهم رب العالمين فإذا جاء حديث يحرم جنسا من الذهب المباح في الأصل للنساء هل يقال اعتمادا على الأصول الفقهية إن هذا النص هو منسوخ أم يقال هو مخصص من النص العام مستثنى منه ماذا تقول القواعد الأصولية الفقهية نص عام يحرم شيئا أو نص عام يبيح شيئا وهذا الشيء اسم جنس يشمل أنواع كثيرة ثم جاء نص يتعلق بجزء من هذه الأجزاء هل يقال هذا الجزء منسوخ أم يقال أنه مخصص مستثنى من النص العام لأن النص طيب العام هذا هو لماذا فقهاؤنا لا يطبقون هذه القاعدة في هذه المسألة وهناك نصوص صريحة محرمة لخاتم الذهب خلينا نقف الآن عند خاتم الذهب على النساء لماذا يقولون هذا منسوخ يقولون منسوخ إذا يقولون ما في علة لأن علته إلى قامة النساء بأخذ الزكاة سامحك الله المسألة الآن وعليكم السلام ورحمة الله خرجت عن كونها مسألة أصولية فقهية وأدخلتها إلى مسألة أصولية حديثية هذا خلط في البحث ما ينبغي هذا رأي مشيخ أنا بقول رأيك يعني رأي أنا لا أنا ما أقول رأيك ولا رأي أنت طورت الموضوع مش إني إني الآن غير حاضرين أنت طورت الموضوع من مسألة فقهية أصولية إلى مسألة حديثية أصولية هذا ليس بصواب في البحث أنا كان سؤالي لماذا الفقهاء اليوم على الأقل يقولون بأن هذا الحديث منسوخ أنت قلت لا وهم يقولون أنه منسوخ في من يقول أنه منسوخ في من يقول أنه في هذا فنحن بحثنا مع من الآن مع الذين يقولون ماذا إنه منسوخ الاثنين كلهم لا الآن بحثنا مع هؤلاء دون أولئك لكل بحثه لأن من قال مثلا أن هذا الحديث لا يصح